بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الإخوة سألنا عن عدد ركعات صلاة الليل. الحديث الذي ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 8 ركعات، إذ كان يصلي 8 ركعات ثم يكملها مع الوتر إلى 13 ركعة. وهذا حديث ورد عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. هناك مسألة أخرى نسيت أن أذكرها، وهي متعلقة بصلاة الليل أيضا. إن صلاة الليل ليست للمقيم فقط، بل حتى لمن كان مسافرا فله أن يصلي إن لم يكن متعبا. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرض، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل من أجلها، كما أنه كان يوتر على راحلته. إذن فصلاة الليل ليست للمقيم فقط، بل يصليها المسافر أيضا. وحتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلونها في أسفارهم. وقد ورد حديث في غزوة ذات الرقاع، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد بالجيش نزلوا في واد فقالوا ننام فيه، فبقي عدد من الصحابة لحراسة الجيش، فبقي رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال أحدهما للآخر: اكفني أول الليل أكفيك آخره، أي تحرس نصف الليل ثم أحرس نصفه الآخر. والذي بقي منهما بدأ بالصلاة، وكان الجيش قد سبى امرأة أحد المشركين، وكان هذا المشرك قد تسنم سلاحه وبدأ يقتفي آثار الجيش. فلما وصل ناحية الجيش رأى أحدهم واقفا على علو يركع ويسجد، فعلم أنه من المسلمين، فضربه بسهم فأصابه، فأخرج هذا الصحابي السهم من جسده، إلا أنه لم يقطع صلاته، فأصابه المشرك بسهم ثان، والصحابي ما قطع صلاته والدم يسيل منه. ولهذا فإن خروج الدم لا يفسد الوضوء. فأصابه المشرك بسهم ثالث، وبسبب فقده للدم بدأ يشعر بالضعف، فأتم صلاته وسلم، ثم أيقظ صاحبه وأخبره بأنه قد أصيب. فسأله صاحبه: ولم لم توقظني منذ البداية؟ فقال: كنت أقرأ في سورة فكرهت أن أقطعها. إذن فصلاة الليل تستطيع أن تصليها في حضر أو سفر. النافلة الثانية من نوافل الصلاة، ذكرنا صلاة الليل أولا لأهميتها، إذ أنها تأتي بعد الفريضة. وهناك نافلة أخرى على المسلم ألا يحرم نفسه منها، ألا وهي حديث ورد عند الإمام مسلم رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث طويل ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر لم يقم من مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر ثم يجلس في مصلاه حتى شروق الشمس، فإذا أشرقت قام من مصلاه. هذا حديث ورد عند الإمام مسلم، وقد ورد الحديث نفسه عند الإمام الترمذي رحمه الله، وفيه زيادة. من العلماء من ضعف تلك الزيادات، ومنهم من حسنها. والذي ورد عند الإمام الترمذي هو قوله: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس وذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. فالحديث الذي ورد عند الإمام مسلم لم يذكر فيه الصلاة، وإنما ذكر جلوسه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يذكر الله فيه حتى مطلع الشمس، وأنه صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس قام. هذا الحديث عند الإمام مسلم، أما ما ورد عند الإمام الترمذي فكما ذكرت قد ورد فيه الزيادة، وهذه الزيادة من العلماء من حسنها ومنهم من ضعفها، حيث ذكر أن كل من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه حتى طلعت عليه الشمس، ثم لما طلعت الشمس قام فصلى ركعتين، كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أي أنك ستؤجر في هذه العبادة كأجر الحج والعمرة. أما عن وقت صلاة الركعتين إن أتيت بهذه العبادة فلا يجوز لك أن تصليها عند طلوع الشمس مباشرة، فأول وقت طلوع الشمس مكروهة فيه الصلاة. أما متى يكون وقتها الصحيح؟ فيكون عند ارتفاع الشمس قليلا. ألا تذكرون متى نصلي العيد؟ نصلي بعد بزوغ الشمس بنحو 20 دقيقة، فوقت الكراهية ما يقارب 20 دقيقة من أول بزوغ الشمس، ثم بعدها إن أردت فلك أن تصليها، وسواء أكانت الزيادة التي أوردها الإمام الترمذي صحيحة أم لا، إلا أن الجلوس ثابت صحيح، إذ أنه ورد في حديث الإمام مسلم رحمه الله. ولا تنسى أن القيام إلى صلاة الليل إن لم تكن العبودية في الإنسان فما أصعب أن يترك فراشه في الليل، وكذلك الجلوس هنا ليس بالأمر الهين، فيجب عليك أن تصبر نفسك حتى تتعود على هذه العبادة، لأنك وبمجرد جلوسك سيذكرك الشيطان بكذا عمل تقوم به لتؤديه، فعليك أن تؤجلها ما لم تكن مستعجلة، وأن تجلس هذا المجلس. وذات مرة أخبرت أحد الإخوة بهذا الحديث فقال: يا سبحان الله، قبل أيام سمعت تقريرا علميا بأن الشمس في أول شروقها تصدر منها أشعة، فإن أصابتك تلك الأشعة فإنها ستنشط خلايا جسمك 24 ساعة، وتلك الأشعة لا تأتي من الشمس إلا في هذا الوقت، أي في وقت شروقها الأول، وكل من جرب هذا الجلوس في ذلك الوقت يدرك يقينا صحة هذا التقرير. فقد ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يجلس ذلك المجلس حتى شروق الشمس، فلما سألوه عن جلسته تلك ذكر لهم الحديث ثم قال: أخشى إن تركتها أن تسقط قواي. وهذا يعني أنه كان يحس في ذاته تلك القوة والنشاط طوال اليوم بعد جلسته تلك. ولك أن تجرب ذلك، وسترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا إلى عمل إلا وفيه الخير والفائدة لنا، فإذا فعلت ذلك ثم نمت ولو 10 دقائق بعدها ستشعر بنشاط جسمك حتى بعيد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. وهذه سنة متعلقة أيضا بنوافل الصلاة. نافلة أخرى متعلقة بنوافل الصلاة أيضا وهي صلاة الضحى، فقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تؤكد على نافلة صلاة الضحى. حديث صحيح عند أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن، وذكر منها صلاة الضحى. وكذلك حديث آخر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في جسم كل إنسان أكثر من 300 سلامة، وأن على كل سلامة صدقة، فكيف السبيل لإخراج تلك الصدقات؟ قال صلى الله عليه وسلم: فكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله 2 ركعتين من الضحى. فإذا صليت صلاة الضحى تكون قد تصدقت عن كل سلامة في جسمك لذلك اليوم. وأما عن وقت صلاة الضحى فوقتها بعد ارتفاع الشمس وحتى وقت الزوال، وأفضل وقتها عندما ترتفع حرارة الجو. أفضل وقت صلاة الضحى حين ترمض الفصال، والفصال صغير الإبل، ترمض أي حين لا يتحمل حرارة الجو فيرفع أقدامه ويضع، فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى، ويجوز لك أن تصليها قبل ذلك أو بعدها. فإذا صليت الفجر ثم جلست حتى تشرق الشمس، ثم صليت ركعتين، وبعد ذلك صليت صلاة الضحى، فعليك أن تقوم بكل تلك العبادات تحت نية: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وصلاة الضحى في الحضر سنة مؤكدة، فهل تصلى في السفر أيضا؟ نعم، تصلى في السفر أيضا، فقد بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب صلاة الضحى في السفر. لأن بعض العلماء قالوا بأنها لا تصلى في السفر، ولكن الإمام البخاري أثبت أن صلاة الضحى تكون في السفر أيضا. ودليل ذلك حديث أم حكيم رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها 8 ركعات صلاة الضحى. بعض العلماء قالوا بأن صلاته تلك كانت صلاة فتح المدن، حيث فتح مكة، إلا أن الإمام البخاري رحمه الله يقول في فقهه بأن ذلك صلاة الضحى. فإذا أخذنا بفقه الإمام البخاري فإن صلاة الضحى تصلى في السفر وفي الحضر، وهنا أؤكد على السفر، لأن المجاهد يذهب إلى القتال، فيكون بذهابه هذا مسافرا، ومن هنا عليه أن يعرف أن هذه العبادات كلها تندرج تحت: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهل تؤدي تلك العبادات إن كنت في سفر؟ نعم، تؤديها في سفرك أيضا إن شاء الله تعالى. نافلة أخرى متعلقة بنوافل الصلاة، ألا وهي نافلة الصلاة بعد الوضوء، فهذه أيضا من نوافل الصلاة. ودليل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه: ما تفعل يا بلال؟ فإني سمعت قرعن عليك خلفي في الجنة. بعض الناس يقومون ببعض العبادات في سرهم ولا يجهرون بها، فلبلال رضي الله عنه عبادة لم يخبر بها أحدا، ثم علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، وفي رواية أخرى: إلا صليت ما قدر الله لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فلم يقل له: يا بلال لماذا تفعل ذلك؟ بل أقره عليها، وبإقراره له أصبحت نافلة نتقرب بها إلى الله سبحانه. وهذه تصلى في الحضر يقينا لمن يريدها، وتصلى في السفر أيضا، لأن بلالا رضي الله عنه ما ترك غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخرج معه فيها، وهو يقول لرسول الله: ما توضأت وضوءا إلا صليت ما قدر الله لي. إذن فهو قد توضأ في حضره يقينا، كما وتوضأ في سفره وصلاها يقينا. فإن لم تكن صلاته جائزة في السفر لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلها وأنت في سفر، بل صلها في الحضر فقط. فما زال قد أقره على ذلك ولم يعترض عليه لا في سفر ولا في حضر، إذن فهذه سنة ثابتة. فإن صليتها فلتكن صلاتك هذه تحت نية: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النافلة الأخيرة حديث عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن إحدى أمهاتنا رضي الله عنهن جميعا، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وكل هذه الأعطيات تأتي لأن الله قد فرض عليك أن تعبده، وأنت تزيد وتكثر من العبادات في باب النوافل، وعطايا الله لتلك العبادات وافرة. فأنت عندما تصلي الصبح هذه من الفرائض، لأن الله سبحانه قد خلقك لأجل أن تعبده، وأنت تجتهد في تلك العبادات في باب النوافل، فعطاء الله تعالى لمثل أولئك يكون وافرا. إذن من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه تصلى في الحضر فقط، أي في الإقامة، ولا تصلى في السفر، وهي موزعة. فقبل فريضة الصبح تصلي ركعتين، وقبل الظهر 4، وبعد الظهر 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2 أيضا، فيكون مجموعها 12 ركعة في اليوم والليلة. فكل من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة، والبيت مكرمة أخرى، إذ أنك ستصليها بنية، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن طرائف ما يذكر، ذكر لي أحدهم ذات مرة قصة متعلقة بهذا الحديث، فكما تعلمون سابقا كان رواد المساجد كبار السن فقط، فالشباب ما كانوا يدخلونها. يقول: ومن باب التعليم قلت في المسجد أنه من صلى في يومه وليلته 12 ركعة لله بنى الله له بيتا في الجنة، ثم رأيت أحد أولئك الكبار في السن ما صلى السنة، فقلت له: يا عم، البارحة ذكرت لكم أنه من صلى تلك السنن بنى الله له بيتا في الجنة. فقال لي: يا شيخ، قد صليتها البارحة، فإن بنى الله لي بيتا في الجنة فذاك يكفيني. يبدو لي أن الحاج ليس من أهل الطمع. لا، هنا يجب أن تكون من أهل الطمع، وتصلي كل يوم حتى يبني الله لك في كل يوم بيتا في الجنة. وإلى هنا نكون إن شاء الله قد انتهينا من أول نافلة، وهي نافلة الصلاة. غدا إن شاء الله سنبدأ بنافلة الصيام ونافلة الزكاة وبعض التفاصيل التي يجب على المسلم معرفتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.